جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: والدي يقول إذا توفيت أو إذا مت أدفنوني في مقبرة خارج المنطقة، وتوجد مقبرة في منطقتي، هل يجوز دفنه في المنطقة التي يقول؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا لم يكن ثمة تأخير للجنازة فلا حرج أن ينقل أن يدفن في المقبرة التي أوصى بالدفن فيها. فإن علمتم أنه أراد بهذا شيء من الباطل دفنتوه على السنة.